والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأقوال في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا، فقول بأنه يقتضي الفساد مطلقا وقول بأنه لا يقتضي الفساد مطلقا وقول بأنه يقتضي الصحة وقول بأنه يقتضي الصحة فيما إذا كان عن المسبب وآثار المسبب، وقول له صاحب الكفاية والذي قبل لأبي حنيفة، وقول بأنه يقتضي الفساد فيما إذا كان عن المسبب عكس صاحب الكفاية، فيما إذا كان المسبب أو آثار المسبب، وقول يفصل بينما إذا كان النهي عن المعاملة. أو مع بيان الشارع. مع بيان الشارع. أو ضمن بيان الشارع. كيف تعدد الأقوال مع بيان الشارع؟ أو في المتى والأين؟ فالآن نواكب الحدث إن شاء الله. فالمقصود على حال وقول ذهب إلى أن النهي في هذه المسألة يطرحها الكليني رحمة الله عليه. هي هذه المسألة نفسها في صفحتين أو ثلاث نقاش علمي، يعني نفس الكافي لاحظ كيف ما شاء الله مباحث علمية، يعني غور في دراية الأحاديث والمباحث العلمية. في بحث الطلاق، بحث الطلاق طلقوهن لعدتهن يعني لطهرهن، واحصوا العدة لله، طلقوهن لعدتهن، لعدة يعني ما يمكن أن يحتسب أول العدة وهو الطهر. فهناك نقاش بين الخاصة والعامة، أن العامة يقولون صحيح أمر القرآن بطلقوهن لعدتهن، لماذا هنا اقتضى الفساد بينما النهي عن وذر البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تحكم بصحة البيع، هنا تحكم بالفساد هنا تحكم بصحة البيع، كيف فرقتون؟ طبعا هذا التفريق بين المبحث الوضعي والمبحث التكليفي بحث يعني دقيق وغائر، لا في تلك الأزمان ربما عند الرواة لم تتبلور اصطلاحات، ولكن المعنى في فرق. فهناك ينقل كلين عن الفضل بن شاذان مباحث لطيفة تصب يعني في تمييز الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية، بس بدون إيراد هذا الاصطلاح، بينما هذا كان خفي عن أبو الناعم. أنت قلت واحد أبو الناعم أمس أبو الصناعة وناعم، أي فكان خفي عن هذا أبو الناعم. المقصود في هذه الناعة كان ما كانت عنده، بينما الفضل بن شاذان كانت عنده، لذلك معروف سيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ذاكر أن أول من ألف في علم الأصول زرارة وهشام الحكم والفضل بن شاذان. على كل دي المباحث دقيقة ما التفتوا إليها الطرف الآخر. المقصود عليه تحن نرجع إلى ما كنا فيه. القول الآخر يقول أن النهي إذا كان عن المعاملة بعنوان معاملة وإن كان نهي تكليفي معه نعم يقتضي الفساد، أما إذا كان نهي عن معاملة لا بعنوان معاملي بعنوان آخر أبواب أخرى هذا النهي التكليفي معه فهذا لا يقتضي الفساد. هذا تفصيل. نرجع إلى أدلة الأقوال. أدلة الأقوال قبل الولوج فيها نعاود التذكير بما مر علينا في أوائل مباحث هذه المسألة، معنى الصحة في المعاملات. معنى الصحة في المعاملات أمر بالغ الأهمية، وقد مر أنه هذا المبحث يثار في الصحيح والعام، وهذا المبحث من الصحيح والأعم اللي هو جعل من مقدمات علم الأصول 11 أو 13 مقدمة في الكفاية قبل الأوامر، جعلت كما قبل علم الأصول. لكن هذه المقدمات في حقيقة المشتاق صحيح وعام وغيرها، هذه المباحث بالذات هي ما مرتبطة بالدليل اللفظي بالدليلية والدلالة، هي في الحقيقة مبادئ أحكامية. مبادئ أحكامية يعني ماذا؟ يعني مرتبطة بأصول الحكم، لا أقول كلها، جل كثير منها. وهذه المباحث في الحقيقة من صميم علم الأصول، لأنه خارج وزائد عن علم الأصول. من هذا المبحث الصحيح والعام، هناك الأعلام توسعوا بشكل مبسوط، النائمي العراقي الأصفهاني، في دراسة منظومة باب المعاملات، الصحة فيها بأي معنى ما شابه. يعني كثير من المباحث مهمة ولطيفة، مضافا إلى ما ذكره الأعلام أيضا المحققين من محشي المكاسب على البيع والخيارات. في مبحث الصحيح والعام أيضا في الحقيقة ذكروا خلاصة وزبدته. وهذه المنظومة وهذا البناء وهذه الشجرة يجب الالتفات إليها، وإلا يعني تضيع المباحث بشكل مختلط على الباحث. مر بنا أنه كان قبل الولوج في أدلة الأقوال، لنرى أنه كيف هناك غفلات من المستدلين في الأقوال، فيما هذا أبو الناعم كيف أنهم التفات لها المطلب موجود. على كل المقصود، مر بنا أن طبيعة عالم الإنشاء المتعاقدين الشخصيين يوجدان سبب جزئي، سبب جزئي، كما يوجدان البائع والمشتري المتعاقدان يوجدان مسبب جزئي، مسبب جزئي وهو البيع، مسبب جزئي. لماذا نسمي جزئي؟ أولا لأنه مرتبط بعوضين جزئيين وما شابه ذلك، وتعاقد خاص ومكان خاص، هذا يعبر عنه البيع عند المتعاقدين. يعني يريدون، يراد من هذا الاصطلاح أنه جزئي، فلدينا سبب جزئي ومسبب جزئي. هذا السبب الجزئي والمسبب الجزئي، هذا السبب الجزئي والمسبب الجزئي في عالم العقلاء، قانون العقلاء أيضا لديهم تنظير كلي، السبب الطبيعي، السبب الكذائي الواجد للشرائع كذا يوجد مسبب كذا. فإذا لاحظ العقلاء في تقنينهم أن السبب الجزئي منطبق مع ما قرروه هم في تقنينهم، سيرتهم هي تقنينهم، السير دائما بين قوسين تعرف تعريفا حقيقيا كما هو صحيح بأنها تقنينات عقلائية مصادق عليها من قبلهم، قد أخذ الطابع عرفي، عرفي يعني طابع معروف متداول، عرفنت معرفنة، يعني أخذ الطابع معروف متداول. هذه حقيقة السيرة. فهي السيرة بتعبير مشهور الأصوليين نستطيع أن نستبدلها بعد بتعبير آخر هم يذكروه في بعض الأحاديث الأصوليون، أنه يعني قانون متداول. فإذا في الاعتبار العقلائي هناك سبب كلي ومسبب ماذا؟ كلي، سبب كلي ومسبب كلي. فإذا طابق السبب الجزئي عند المتعاقدين السبب الكلي المنظر عند العقلاء، العقلاء هنا يعتبرون أن بيعا قد حصل. لاحظ العقلاء عندهم تنظير، العقلاء عندهم تنظير كلي. تنظير كلي ما هو؟ قضية كلية، السبب الكلي يوجد مسبب كلي. تندفق من هذا التنظير الكلي عند العقلاء ينتظر يتولد ماذا من هذا التنظير الكلي؟ يتولد أن السبب الجزئي الذي عند المتعاقدين ولد مسببا عند المتعاقدين، لدينا نحن العقلاء هذا التنظير الكلي ينحل منه اعتبار للسبب الجزئي واعتبار للمسبب، وبالدقة المهم المسبب. فهناك مسبب جزئي عقلائي تولد من تنظيرهم الكلي إنشائي ومن إيجاد الموضوع من قبل المتعاقدين، فيكون المسبب عند المتعاقدين وما صنعاه المتعاقدين موضوع وسبب لإنوجاد المسبب عند العقلاء، المسبب حتى الجزئي المنحل المتولد من تنظيرهم الكلي. فهنا يقال أن البيع العقلائي نعم ترتب على بيع المتعاقدين، البيع العقلائي ولو الجزئي المتولد من تنظير كلي قد انوجد بتوسط ماذا؟ بتوسط نعم بتوسط البيع عند المتعاقدين. فالبيع عند المتعاقدين بمثابة السبب، حتى المسبب عند المتعاقدين بمثابة السبب لوجود المسبب عند العقلاء، لأنه كما مر بنا المسببات متعاقبة مترامية متلاحقة، فالمسبب بلحظ ما قبل مسبب بلحظ ما بعد هو سبب كأنه هكذا طبقات. فهنا يقال البيع عند العقلاء وجد، اعتبره العقلاء إذا طابق شرائطهم تقنينهم مواصفاتهم. بعد هذه المرحلة ماذا؟ لاحظ هنا تأتي السير العقلائية، تأتي الجري العقلائي، يأتي العرف العقلائي، يأتي هالمجرة الأعراف السير العادات فلان الجري العقلائي. فالأفراد يرتبطون بعالم اعتبار العقلاء، فعندنا عالم اعتبار شخصي عند المتعاقدين، عالم اعتبار شخصي عند المتعاقدين هم يعتبران يعني ينشئان يفرضان، وهناك عندنا بعد ذلك عالم اعتبار العقلاء. قد يتطابق عالم الاعتبار الشخصي مع عالم اعتبار العقلاء، فيقول العقلاء أن لهذين المتعاقدين الشخصيين أنتما قد تقيدتما التزمتما جريتما على وفق منظومة القانون العقلائي، فتعتبر فعلكم الإنشاء يعتبر، تعاقدكما يعتبر، معاملتكما تعتبر، لا بس. قد لا تطابق وقد لا يطابق المتعاقدين فعلهما في العقلاء، في العقلاء يفسدان، في العقلاء عفوا في العقلاء يفسدون فعل المتعاقدين. هذا بحرام. ربما متعاقدين يتعاقدان بمعاملة جديدة على سطح العقلاء، في العقلاء لا يقرون لهما بهذه المعاملة إلا أن ترسمن، ترسمن يعني تصبح رسمية عند العقلاء، ولما لم تصبح رسمية عند العقلاء لا يعتبرون. شوف لاحظ هذا العلاقة بين عالم الاعتبار الشخصي وعالم الاعتبار العقلائي. أيضا هذا البحث يا أخوان يدخل فيه عالم من المباحث الفكرية والفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفلسفات الفكرية، عالم من المباحث. شوف هاي المنظومة، هذه الخريطة لأنها بسيطة طبعا، لأننا في قوس بكر الفهرس وله مبحث عظيم دقيق. هذا المبحث علاقة بين السير الشخصي للأفراد والسير العقلاء الجمعي، جدا مبحث مهم، جدا مبحث مهم. العقلاء يفعلون راجعية، من لا يسير على سيرهم وجريهم ما يعتبروه، ما يعتدوه كذا فلان يردعوه أو وهم مجرى. هذه العلاقة بحث مهم. لذلك العقلاء، أنا دائما أذكر هذا المطلب مرارا الأخوان، مثلا أفرض أثيرت مسألة في الفقه قبل سنين، صارت معترك كلام في الأندية العلمية، أحد القائلين يستند لشنو، في دكتور كذا هو أعزاني إلى هذه الحقيقة. هذا الاستناد غير صحيح، يعني باعتبار تشريف الموضوع. كيف تستند أنت إلى دكتور؟ دكتور تشخيص حتى بروفيسور، بروفيسور واحد تستند في تشخيص الموضوع عليه في نظرية جديدة هو يتبناها، هذا ما يتبناها العقلاء. قد تكون بالنظرية الصحيحة وليكن، لكن في عرف العقلاء ما لم ترسمن ستمر عبر الفلتر العقلائي، يمكن الاعتماد عليه وإن كان صحيح، لأنه لابد أن تمر بمخاض التثبت والفحص والتدقيق. لذلك أنا أي مستشفى أذكر من باب مثال أذكر لكم هذه المباحث. شوف هذه كلها مرتبطة بأصول قانون، مبادئ أحكامية ومثارة في الأصول، علم الأصول هذا علمكم. هذه مباحث أغضياء الدين العراقي في عدة موارد أثارها، النائمي أثارها، عدة من الإعلام أثارها. هنا أستطيع أن أرجع لواحد من أهل الخبرة لأنه يتبنى نظرية خاصة به، ما يصح، ليست حجة حتى في الموضوعات. أهل الخبرة بما هم عرف عقلائي مترسمين حجة في الموضوعات، أما نظرية واحد من أهل الخبرة وإن كان ربما نظرية نبوغ وابتكار، بس ما لم تمر بفلتر التصحيح العقلائي يلام، ما يعذر إنسان استناد إليه. لذا مثلا هذا القائل في ذاك المبحث قال استند إلى دكتور أو بروفيسور، ممكن. لذلك الآن لاحظوا، إذا نظرية في علم الصحة أو الهندسة أو كذا، إذا ما تصير عليها مصادقات دولية من الأندية المختصة الدولية، الدولة تقاضى إذا اعتمدتها، أي دولة أو أي مستشفى أو قطاع خاص في العالم يعتمده يدانم. لذلك هذه إذا سامعين عنها البرمجة العصبية اللغوية، NLP يسمونها، يعني فلسفة على أساس فلسفة جديدة، هذه أصلاً غير مصادق عليها من قبل أي أكاديمية دولية، وللأسف تفشت من قبل يهودي ونصراني في ضمن مثقفين أو أكاديميين خمسة عرب، الآن نشروها في العالم الإسلامي عجيب غريب، وهي لا يعني رائحة تصحيح أو مصادقة عليها من قبل الأنجد ولي أبدا. كيف شلون احنا استغفر الله العقل العربي هذا الجابري أو البابري، هذا نقول العقل العربي كأنما مزبلة يعني أعوذ بالله، هي هكذا يعتبروننا يصدروننا الصادرات هي غير مستندة العلمية وكذا. على كل تابعنا المباحث فيها لأجل ضرب الثوابت يعني ترويج المذهب التشكيكي والسطسطي بس بثوب جديد وكذا وفلان، ضرب الثوابت ضرب المقدسات وضرب كذا المجرة، وإلا أكاديمية غربية واحدة سنطلب هذا الشكل الجديد من البرمجة العصبية اللغوية إذا سمعناها، غير الألسنيات وغير الهرمونطيقية التعددية. على كل المقصود أيما كان، إذا كان شيء معين ولو من أهل خبرة ما عرف في العقلاء يمكن الاستناد إليه. هاي العلاقة بين الاعتبار الشخصي ومن والاعتبار العقلائي، البحث مهم جدا، بحث فيه ما فيه من البحوث المهمة المعقدة العميقة في علم القانون وفي وفي وفي وفي هذا المجال. صادق حتى على خطابات الشارع أطلعها واحد وما ما يقف العرض في بعض. هو ليس واحد، هو الواحد الأحد. إيه لو كان واحد. سال التمثيل البشري ينظر له على أنه واحد، مو على أنه مجموع ولا. لا هو ليس فقط واحد، بل هو كل وهو واحد وهو أينما كنت هو معكم العقل يتدل هذا الشيء. فهو ليس واحد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. المقصود أينما كان بعد هذه المقدمة. فهنا إذن العلاقة بين عالم الاعتبار العقلائي ومن والفرد يأتي حينئذ عالم اعتبار آخر، وهو ماذا؟ عالم اعتبار الشرع. عالم اعتبار الشرع أيضا الشرع لديه سبب ومسبب بنحو كلي إنشائي تنظيري، يتولد منه انحلال جزئي. هنا الشارع يأتي ويرصف جري العقلاء، يردع عن بعض الجري، يصوب بعض الجري، يهذب بعض الجري العقلائي أو التقين العقلائي، يشذب عن المجرة، يضيف يغير. فهنا نحو من أرشدة الترشيد التقنين العقلائي للعصر، ترشيد من التقنين الشرعي للتقنين العقلائي. إذن سواء ثلاث عوالم اعتبار لدينا، عالم اعتبار شخصي ثم عالم اعتبار عقلائي ثم عالم اعتبار شرعي. طبعا العالم الاعتبار العقلائي فيه مباحث كثيرة، قد يتعدد عالم الاعتبار العقلائي عدة أعراف عقلائية، قد تكون هكذا أو كذا على المجرة، كما المباحث التي تثار في عالم الاعتبار الشرعي عندنا مرحلة إنشائية تنظير، عندنا تطبيق فعلي، عندنا كذا كذا كذا. هذه المراحل حتى في عالم الاعتبار العقلائي أيضا مفروضة، الجري العقلائي غير التقنين العقلائي، مباحث عديدة كثيرة يجب الإنسان يلتفت إليها. على أي تقدير، فإذا هناك سبب ومسبب عند المتعاقدين، ثم هناك سبب ومسبب عند العقلاء، وهناك سبب ومسبب عند الشارع. تتعاقب بعد بعضها البعض هكذا. فموضوع اعتبار الشارع ما هو؟ أدلة الصحة، تذكرون مرت بنا أدلة الصحة الشرعية، اعتبار الشارع التقنين الشرعي الشارع أخذ في موضوعه ماذا؟ المسبب العقلائي، الاعتبار العقلائي. أما أدلة اللزوم عند الشارع ماذا؟ أدلة اللزوم عند الشارع موضوعها ماذا؟ موضوعها أي المسبب الشرعي. نعين بيان هذا المطلب. أدلة الصحة الشرعية موضوعها المسبب العقلاني، أدلة اللزوم الشرعية دليلها ماذا؟ أو عفوا موضوعها المسبب الشرعي. لماذا؟ لأن الشارع إنما يلزم بما هو معتبر عنده. أما أدلة الصحة عند الشارع موضوعها ماذا؟ موضوعها المسبب العقلاني. لماذا نقول لماذا لا نقول أدلة الصحة عند الشارع هي المسبب الشرعي؟ ما يمكن أن نقول لماذا؟ لأن أدلة الصحة ما يعني من ما يعنى بكلمة الصحة. كلمة الصحة يعني الوجود والفرض والاعتبار. فإذا كان أدلة الصحة الشرعية موضوعها المسبب الشرعي، يعني المسبب الشرعي الموجود موجود، تكرار تحصيل حاصل. يعني أدلة الصحة يعني الوجود. فإذا ما يمكن أن يفرض أن أدلة الصحة موضوعها المسبب الشرعي، أدلة الصحة الشرعية. أدلة الصحة الشرعية الموجود المتقرر عند العقلاء قد اعتبروه، إذا طابق الاعتبارات الشرعية الشرع يعتبره. فإذا أدلة الصحة الشرعية موضوعها المسبب الموجود العقلائي عند العقلاء. أما أدلة اللزوم الشرعية تختلف، وهذا لا يفترق بين لا هذا الحال لا يفترق بين كل المعاملات، كل الإيقاعات، حتى الإيقاعات بالمعنى العام، الإيقاعات بالمعنى العام أو المعاملات بالمعنى العام، يعني ليست تقتصر على المعاملات المالية أو النكاح أو النذر افترض أو الطلاق والظهار والفلان، حتى تشمل حتى حكم القاضي. شوف هاي الطبقات التي مرت بنا الآن من عوالم الاعتبار تشمل حتى حكم القاضي. مثلا بالمثال تشمل إبراء أولياء الدم مثلا مثلا قصاص مجاني، إيقاع من نمط آخر. المقصود ما عدا العبادات كل المباحث حتى في العبادات في الحقيقة موجودة، هذا التصور هذا موجود، تعاقب تراتب عوالم الاعتبار، اعتبار العابد المصلي فرضا، ثم اعتبار عقلائي، ثم اعتبار شرعي. هذه الطبقات هذه من بحوث ومباحث أصول القانون، هذه الحقيقة متعاقبة. لا مو إرشادية، ولكن جهة التأثير في العبادات أكثر من المعاملات، ولكن في المعاملات أيضا فيها جهة التأثير. فإذا نلاحظ هذه جهة مهمة، إذا يجب أن يعني نثبت عندها ونستذكرها دوما. أدلة اللزوم الشرعية موضوعها الصحيح الشرعي، أدلة الصحة الشرعية موضوعها الصحيح العقلائي. كذلك لاحظ أنت أدلة اللزوم العقلائية وأدلة الصحة العقلائية. أدلة الصحة العقلائية القانون للصحة العقلائي موضوعه الصحيح عند المتعاقلين. وأما أدلة اللزوم العقلائية موضوعها الصحيح العقلائي. هذا تعاقب، وهذا مبحث يا أخوان مرتبط بعلم عالم الاعتبار، عالم التقنين طرا. يعني هذه المباحث لو يلتفت إليها حتى علماء القانون يستفيدون من الحوزة العلمية، يعني الحوزة العلمية في هذا المجال 14 قرن فيها، وخصوصا تسليم بذا تراث وثراء الوحي الشيء الكثير. كثير من البحث هذه نقحت لدينا غير منقحة الآن عندهم. الشيء اليسير منقح عندهم. علم القانون حتى الدول يا أخوان. وهذا ليس تبجح. مدون بس ما مكتوب بلغة يعني هم يستفيغوها. طبعا ذكرت للأخوان علماء الإمامية مثلا من الثورة الدستورية في إيران لقادة علماء النجف دونت موسوعة قانونية قبل ومكتوبة عدة مرات من قبل فقهاء النجف أكثر شيء بعد في الحقيقة، لكن للأسف باللغة الفارسية ما ترجمت. يعني الآن مدونات أشرف عليها فقهاء النجف باللغة الفارسية لكن موجودة، ربما أستطيع أقول موسوعات ضخمة في الفقه، القانون المدني، القانون الجنائي، القانون الأحوال الشخصية، العبادات، حتى المعاهدات الدولية مكتوب ربما أقل ما أستطيع أقول 3 موسوعات ضخمة مكتوبة بس للأسف ما ترجمت، ولو تترجم لكان هناك يصير انتشار للفكر الشيعي القانوني في الدول العربية بشكل قوي جدا. على كل البحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.